سمع الله من حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، اهدنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنه لا يعز من عاديت، لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، لك الشكر على ما أعطيت، استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، بارد النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين، انصر عبادك الموحدين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم، ثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد. اللهم وعليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم اقتلهم بددا، احصهم عددا، لا تبق منهم احدا. اللهم وارنا فيهم يوما اسودا، يوم فرعون وهامان وقارون، يا رب العالمين، هذا الجلال والاكرام. اللهم وعليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم وعليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم وعليك بكل من استهزأ بالدين، اللهم وعليك بكل من استهزأ بالدين، اللهم وعليك بكل من استهزأ بالدين، اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم واكفناهم بما شئت، اللهم إنا نجرأ بك في نفورهم، اللهم واكفنا شرهم يا قوي يا عزيز، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما نريد. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل ما تحب وترضى، اللهم أصلح لهم البطانة، اللهم من أرادنا وبلادنا ونساءنا وأطفالنا وشبابنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.